بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. أيها الإخوة الكرام، ورد في بعض التفاسير أنه من قرأ 11 آية من سورة الحاقة أجير من فتنة الدجال، ومن قرأها كانت له نورا يوم القيامة، ومن قرأها كانت له نورا يوم القيامة. كلمة الحاقة أي القيامة، يعني أخطر شيء في حياة الإنسان هذا اليوم الذي يحاسب فيه عن كل أعماله ويعطى حقه كاملا. وهذا اليوم سمي بالحاقة لأسباب كثيرة. أولا، لأن الأمور تحق في هذا اليوم، أي تستقر. هناك أشياء باطلة، هناك أشياء كاذبة، هناك أشياء مزورة، هناك أشياء طاغية، كل شيء يعود إلى وضعه الطبيعي، كل شيء يستقر على حجمه الطبيعي، على قيمته الحقيقية. هناك من يعلو، وهناك من يخفض، هناك من يقوى، هناك من يضعف، هناك من يغتني، هناك من يفتقر. هذه الحركة التي للناس في الحياة الدنيا تستقر استقرارا دقيقا، كل إنسان يعطى حجمه الحقيقي، كل إنسان يقيم عمله تقييما صحيحا. سميت الحاقة لأن الأمور تحق فينا، أي تستقر. مرة ضربت لكم مثلا كرة في داخلها في بعض جوانب جدرانها قطعة من الرصاص، دحرج هذه الكرة، مهما دحرجتها لا تستقر إلا وقطعة الرصاص في الأسفل. هذا الوضع الطبيعي. الإنسان قد يعلو بغير حق، قد يغتني بغير حق، قد يقوى بغير حق، وقد يضعف من دون سبب، وقد يفتقر لأنه أطاع الله عز وجل. الدنيا دار ابتلاء، الدنيا دار عمل، الدنيا دار امتحان، الدنيا دار تكليف. ربنا عز وجل يقول: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. في الدنيا قد تجد إنسان يملك ألوف الملايين، وقد تجد 100 مليون لا يملكون درهما واحدا. في الدنيا قد تجد إنسانا قويا جدا بحركة وإشارة يفني آلافا مؤلفة، وإنسانا ضعيفا لا يستطيع أن يغض بصره أو أن يحد النظر في شيء. في قوي، في ضعيف، في غني، في فقير، في وسيم، في ذميم، في صحيح، في مريض. حظوظ موزعة، توزيع ابتلاء. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. أيها الأخ الكريم، أنت ممتحن في الدنيا، ممتحن مرتين، ممتحن فيما أعطاك وممتحن فيما سلب منك، ممتحن إذا كنت قويا وممتحن إذا كنت فقيرا ضعيفا، ممتحن إذا كنت غنيا وممتحن إذا كنت فقيرا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. في الدنيا، مراتب الدنيا لا تعني شيئا، قد لا يكون الغني مكرما عند الله، وقد يكون الفقير هو الولي، قد لا يكون القوي مكرما عند الله، وقد يكون الضعيف هو المكرم، قد لا يكون الصحيح مكرما عند الله، وقد يكون المريض هو المكرم. مراتب الدنيا لا تعني شيئا، وهي مؤقتة، وقد تعني عكس ظاهرها، بينما مراتب الآخرة تعني كل شيء، وهي مستقرة، يعني يحق في هذا اليوم الحق. فالإنسان إذا كان غنيا، هذا الغنى في الجنة باستحقاق وجدارة مع رضا الله عز وجل، وإذا كان في الجنة محروما، في الدار الآخرة محروما، فهذا الحرمان عن استحقاق دقيق وعن عدل مطلق. إذن مراتب الدنيا لا تعني شيئا، مؤقتة ولا تعني شيئا، وقد تعني عكس ظاهرها، بينما مراتب الآخرة تعني كل شيء، ومتوافقة مع عمل صاحبها، وهي أبدية لا نهاية لها. لذلك السعيد من تحرك إلى مراتب الآخرة، من طمح إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر، من طمح إلى الغنى بعد العرض على الله، من طمح إلى الغنى بعد العرض على الله، كما قال سيدنا علي: الغنى والفقر بعد العرض على الله. أول معنى من معاني الحاقة هو اليوم الذي تحق فيه الأمور، أي تستقر على وضعها الطبيعي، تعطى حجمها الحقيقي، تعطى قيمتها الحقيقية. الحق حق والباطل باطل، الخير خير والشر شر، المعروف معروف والمنكر منكر. لكن في عالم الدنيا قد يغدو المنكر معروفا، وقد يغدو المعروف منكرا. في عالم الدنيا قد يصدق الكاذب، وقد يكذب الصادق. في عالم الدنيا قد يخون الأمين، وقد يؤتمن الخائن. في عالم الدنيا قد تكون المراتب لا على وفق عمل أصحابها، بل على وفق نفوذهم، لا على وفق اجتهادهم، بل على وفق انتمائهم. هذه أمور الدنيا هكذا، أما في الآخرة الأمور تستقر على وضعها الصحيح، وعلى قيمتها الصحيحة، وعلى حجمها الصحيح. لذلك هنيئا لمن كان متفوقا بمقياس الآخرة، والويل لمن ظن التفوق بمقياس الدنيا، لأن الدنيا تذهب من بين يدي الإنسان في ثانية واحدة، في ثانية واحدة. ما جمعه الإنسان في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة، إذا توقف قلبه أو تجلط دمه انتهى. أما المؤمن ينطلق إلى حياة أبدية كلها خير وهناء. هذا هو المعنى الأول. سميت الحاقة حاقة لأن الأمور تحق فيها، أي تستقر على وضعها الطبيعي، تأخذ حجمها الحقيقي، تعطى حكمها الصحيح، تقيم تقييما مطلقا. رب الكائنات هو الذي يحكم، رب الوجود هو الذي يفصل، خالق الأكوان هو الذي يعطي أو يمنع. هذا معنى الحاقة في معناها الأول. وقيل سميت الحاقة حاقة لأنها محققة الوقوع. يعني ما من حدث في حياة الإنسان أشد واقعية وتحققا من هذا اليوم. يعني في الجامعة، ما أخطر يوم في الجامعة؟ يوم الامتحان. إن لم تنجح في هذا اليوم لا قيمة لكل هذا العام الدراسي، لا قيمة لكل الدوام، لا قيمة للمصاريف التي دفعتها، لا قيمة للكتب التي اقتنيتها، لا قيمة للدروس التي حضرتها، لا قيمة للوظائف التي أديتها. الامتحان حسم كل ذلك وأنهى كل ذلك. فأخطر يوم في العام الدراسي هو يوم الامتحان، وما من يوم محقق الوقوع كيوم الامتحان. فأي طالب غفل عن هذا اليوم فهو أحمق. سئل مرة أحد الطلاب الذين نالوا الدرجة الأولى على طلاب القطر، بمن نلت هذه الدرجة العالية؟ فأجاب إجابة أعجبتني، قال: لأن يوم الامتحان ما غاب عن ذهني ولا ساعة واحدة طوال العام الدراسي. وكل واحد من المؤمنين إذا جعل هذا اليوم الحاق أمام عينيه وأدخله في كل حساباته، في تجارته، في بيعه، في شرائه، في حديثه، في نظره، في سمعه، في بطشه، في سيره، في شؤون بيته، في شؤون عمله، في شؤون أفراحه، في شؤون أتراحه، إذا أدخلت هذا اليوم الحاق المحقق الوقوع الذي فيه الحساب دقيقا والعمل مقيما فقد نجحت وفزت. أما إذا غفلت عن هذا اليوم، نسميه هذا اليوم يوم مصير، إذا غفلت عن هذا اليوم فقد وقعت في خطل وخطأ كبيرين. المعنى الأول: الحاقة الأمور تحق فيها، أي تستقر على وضعها الصحيح بتقييمها الدقيق بحجمها الحقيقي بميزان خالق السماوات والأرض. والمعنى الثاني أن هذا اليوم محقق الوقوع، يعني لا يمكن إلا أن يقع، حتمي الوقوع. فالإنسان أحيانا يتوقع أن هذا الشيء يقع أو لا يقع، هو في شك منه. فسمى الله يوم القيامة الحاقة لأنها محققة الوقوع. إن الساعة آتية لا ريب فيها، فاصفح الصفح الجميل. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقفوهم إنهم مسؤولون. أي الحق؟ من هو العاقل؟ من هو الذكي؟ من هو الفائز؟ من هو الفالح؟ من هو الناجح؟ من هو المتفوق؟ هو الذي أدخل هذا اليوم في دقائق حياته، في نظرته، في كلمته، في حركته، في سكنته، في منعه، في عطائه، في ابتسامته، في عبوسه، في غضبه، في رضاه، في عمله، في بيته، في تجارته، في كسبه للمال، في إنفاقه للمال الحاقة، حساب دقيق. أعمال الإنسان تعرض عليه بكل تفاصيلها صغيرها وكبيرها. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. المعنى الثالث أن هذا اليوم يوم القيامة سمي بالحاقة لأن هذا اليوم يعطى كل صاحب حق حقه. كم من مظلوم في عالم الدنيا، كم من خاسر ويستحق أن يكون رابحا، كم من رابح ويستحق أن يكون خاسرا، كم من قوي وينبغي أن يكون ضعيفا، وكم من ضعيف وينبغي أن يكون قويا، كم من متطاول وحقه أن يتطاول عليه. الدنيا دار ابتلاء، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. سمي يوم القيامة بالحاقة لأن كل إنسان يعطى حقه كاملا غير منقوص. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. سمي يوم القيامة بالحاقة لأنه في هذا اليوم يعطى كل ذي حق حقه كاملا. لا يمكن لأحد أن يقول أنا مظلوم، لم أخذ حقي، أنا هضم حقي، لن يعرف الناس قيمتي، لن يعطوني استحقاقي. هذا يقال في الدنيا، أما في الآخرة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وفيت كل نفس ما عملت، وفيت كل نفس ما عملت. أيها الإخوة الكرام، هذا المعنى الثالث. المعنى الثالث، سمي يوم القيامة بالحاقة لأن هذا اليوم يعطى كل ذي حق حقه. المعنى الرابع، سمي يوم القيامة بيوم الحاقة، يوم الغلبة للباطل. يقولون في اللغة حاققته فحققته، أي غالبته فغلبته. أعداء الدين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، الذين يقعون في الخندق الآخر، الذين يسعون جاهدين في حياتهم الدنيا لإعلاء كلمة الباطل، الذين يسعون لإطفاء نور الله عز وجل، هؤلاء سوف يغلبون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. في هذا اليوم يقهر الباطل بكل فرقه وكل جماعاته وكل قواه. قد تجد في الدنيا الباطل قوي جدا، قد تجد في الدنيا للباطل قلاع، للباطل مكان كبير في عالم الدنيا. قد تجد الباطل بيده مقاليد الأمور. هناك من يدعي أن العالم كله في قبضته، هكذا يظن الناس. قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فإذا رأيت للباطل جولة، إذا رأيت لأهل الكفر والضلال قيمة وقوة وهيمنة واستطالة وسيطرة وتحكما وتغطرسا، إن رأيت لهؤلاء شأنا في الحياة الدنيا، يجب أن تعلم علم اليقين أنهم مغلوبون في يوم القيامة. لأن هذا اليوم يملكه الله وحده، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن حققته فحققته، أي غالبته فغلبته. وسمي هذا اليوم بالحاقة لأن الباطل في هذا اليوم يدحر ويظلم. في الدنيا للباطل شأن، لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. هذه التجمعات في الدنيا لا قيمة لها في الآخرة، هذا التعاضد على الباطل، هذا التكاتف على إزهاق، على إطفاء نور الله، كل هذه التجمعات تتلاشى يوم القيامة، والله وحده هو الذي يحكم بين الناس. والحاقة والحقة والحق لغات ثلاث بمعنى واحد، الحاقة والحقة والحق، الحق هو الله. والآية الكريمة وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق، أي إن الحق لابس خلق السماوات والأرض. وإن أردنا أن نعرف معنى الحق في هذه الآية نعرفه بالقرآن الكريم نفسه، قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فالحق يتناقض مع اللعب، خلق الله السماوات والأرض بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن الحق نقيض اللعب. وما خلقنا السماوات والأرض باطلا، الحق نقيض الباطل. طيب تعريف الحق إذن، الباطل الشيء الزائل، فالحق إذن الشيء الثابت، الباطل اللعب الشيء العابث، الحق إذن الشيء الهادف. فالحق من خصائصه الثبوت والسمو، ثبوت والسمو. فإذا قلت خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي خلقت لتبقى ولهدف كبير. كان خلق الإنسان بالحق، أي خلق ليسعد إلى أبد الآبدين. الحق يعني الثبات والسمو، الثبات والسمو. لذلك في هذا اليوم يعطى كل ذي حق حقه، ويعلم الذين كفروا أي منقلب ينقلبون. في هذا اليوم يعرف الإنسان الشارد أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا ليسعدهم، خلقهم ليرحمهم، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليسعدهم. لذلك أيها الإخوة، هناك نقطة دقيقة جدا، هو أن خيارك مع الإيمان ليس خيار قبول أو رفض. هناك أشياء كثيرة خيارك معها خيار قبول أو رفض. يعرض عليك بيت ترفضه لصغر مساحته، أو لوضاعة مكانه، أو لبعده عن الشمس، ترفضه أو تقبله. يعرض عليك عمل ترفضه لأن الراتب قليل، يعرض عليك تجارة ترفضها لأن فيها مخاطرة. فأنت في أشياء كثيرة خيارك معها خيار قبول أو رفض، إلا أن خيارك مع الحق خيار وقت فقط. لا بد من أن تؤمن، لا بد من أن تؤمن بما جاء به الأنبياء شئت أم أبيت، ولكن يكون هذا الإيمان بعد فوات الأوان، في الوقت غير المناسب، بعد أن تخسر الآخرة. فالخيار مع الإيمان خيار وقت لا خيار قبول أو رفض. فلذلك الحق الحاقة هذا اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يا ليتني قدمت لحياتي، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فنحن خيارنا مع الإيمان خيار وقت فقط، إن آمنا في الوقت المناسب سعدنا ونجحنا، وإن آمنا بعد فوات الأوان خبنا وخسرنا. الحق لها أربعة معاني. ما الحاقة؟ ما اسم استفهام، يعني ما هي الحاقة؟ هذا أسلوب قرآني معجز لفت النظر إلى خطورتها وإلى قيمتها وإلى هولها وإلى العدل المطلق فيها. يعني أخطر أيام الإنسان هذا اليوم الذي يقف فيه بين يدي الله عز وجل ليحاسب عن كل أعماله. وقفوهم إنهم مسؤولون. ورد في الأثر أن الأغنياء يحشرون أربع فرق يوم القيامة. فريق جمع المال من حلال وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار حسابه سريع، وفريق جمع المال من حرام وأنفقه في حلال فيقال خذوه إلى النار حسابه سريع، وفريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام حسابه أسرع فيقال خذوه إلى النار. بقي الفريق الرابع الذي جمع المال من حلال وأنفقه في حلال، هذا يقال له قفوه فاسألوه هل تاه بماله على عباد الله، هل قصر في أداء فريضة أو صلاة، هل قال جيرانه من حوله يا ربي لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا، فيقول عليه الصلاة والسلام تركته وما زال يسأل ويسأل. الحق أخطر يوم بحياتنا. في الدنيا لك أن تقول ما شئت، لك أن تدعي ما شئت، لك أن تستعلي على خلق الله، لك أن تبذر المال، لك أن تجمع المال من أي طريق شئت، لك أن تنفقه في الحلال والحرام، لك أن تقول كلاما غير صحيح، لكن هذا اليوم تحق فيه الحقائق وتستقر فيه الأمور ويعطى كل ذي حق حقه وهو محقق الوقوع، وهو اليوم الذي لا شك فيه. ما الحق؟ للتهويل والتعظيم وبيان خطورة هذا اليوم، ما الحق؟ هل أنبأك أحد عنها؟ هل عرفت خطورتها؟ هل عرفت مصير الناس فيها؟ هل عرفت أنها يوم الفصل؟ أنه يوم العدل؟ أنه يوم الدين؟ أنها يوم الدينونة؟ هذه الحق. قال وما أدراك ما الحق؟ العلماء قالوا وما أدراك ما الحاقة، أي إن أحدا لم يعلمك من قبل ما الحق. أيضا من أجل أن يكون هذا المعنى قويا في نفوسنا، العلماء قالوا إذا قال الله وما أدراك، أي أن الله لم يعلم النبي عنها لكن سيعلمه، وها قد أعلمه عن الحق. أما إذا قال وما يدريك، أي لم يعلمه، لأن هذا من شأن الله عز وجل، وما يدريك لعل الساعة قريب. إذا قرأت القرآن ورأيت فيه وما أدراك، فالله عز وجل سيخبر نبيه بذلك. أما إذا قرأت القرآن وقرأت قوله تعالى وما يدريك، أي أن الله عز وجل لن يخبر نبيه بذلك، هذا من شأن الله وحده. العلماء قالوا حينما قال الله عز وجل وما أدراك، النبي يدري وصفها ولكن لم يعاينها، وشتان بين الوصف والمعاينة. ليس الخبر كالعيان، يعني كل شيء قد تقول لا دخان بلا نار، استعملت العقل واستنبطت استنباطا يقينيا أنه لا دخان بلا نار، فإن رأيت دخانا فوراء جدار نار، وقد تأتي خلف الجدار وترى النار بعينك، دخلت في علم اليقين. وقد تقترب من النار فتشعر بوهجها، أما حينما تضع يدك فوقها هذا شيء آخر. هذا العيان، ليس الخبر كالعيان. الله سبحانه وتعالى أخبر النبي عن هذه الحاقة، ولكن المعاينة لم يعاينها النبي. ونحن في حياتنا وصف الألم شيء، وأن تذوق الألم شيء آخر، وصف الفقر شيء، وأن تذوق الفقر شيء آخر. يعني وما أدراك، أي لم تعاينها، ليس الخبر كالعيان. مهما وصفنا يوم القيامة وصفا دقيقا، أحيان تقرأ عن زلزال، أحيان تقرأ أن طائرة سقطت وقد مات جميع ركابها. لو أن إنسان في طائرة واضطربت وشعر الراكب أن هناك خطر، اضطرب طاقم الطائرة، صار في إنذار، يكاد قلب الإنسان ينخلع. فإذا احترقت في الجو وأتيح لإنسان أن ينجو وقيل له صف ماذا حدث، الوصف شيء وأن تقرأ الخبر أن طائرة سقطت ومات جميع ركابها شيء آخر. فالخبر شيء والمعاينة شيء. فهذا اليوم الإنسان ينسى فيه كل شيء، كل شيء. قد تقع عين الأم على ابنها يوم القيامة تقول يا بني جعلت لك في الدنيا صدري سقاء وحجري وطاء وبطني رعاء، فهل من صدقة يعود علي خيرها اليوم؟ يقول لها ابنها ليتني أستطيع ذلك يا أمه، إنما أشكو مما أنت منه تشكين. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال بعض العلماء بلغني أن كل شيء في القرآن وما أدراك قد أدراه إياه وعلمه. إذا قال الله وما أدراك، ربنا أدرى نبيه وعلمه. وكل شيء في القرآن وما يدريك فهو مما لم يعلمه ولن يعلمه أبدا. يعني ما مضمون وما يدريك متعلق بذات الله، من شأن الله عز وجل. أما الذي قال الله عنه وما أدراك، الله جل جلاله أدرى نبيه بعد ذلك. وقال أحد العلماء أيضا كل شيء قال الله فيه وما أدراك فإنه أخبر نبيه به، وكل شيء قال الله فيه وما يدريك فإنه لم يخبر نبيه به. الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة بها. انظر إلى هؤلاء الذين كذبوا بهذا اليوم، ما مصيرهم الآن في درس عملي؟ الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. القارعة من أسماء يوم القيامة، سميت القارعة لأنها تقرع الناس بأهوالها. ونعوذ بالله من قوارع فلان ولواذعه وقوارص لسانه، هكذا كانت العرب تقول. العبد يقرع بالعصا، يعني الضرب القاسي، الخبر المفزع، الشيء الصاعق هي القارعة. يعني مثلا في عالم التجارة في أخبار كثيرة تأتيك، تقرأ أخبار كثيرة في الصحف، أما خبر احترقت كل المستودعات هذا خبر معادي، هذا خبر يقف له التاجر، هذا خبر قد يضرب التاجر جبهته بعد سماعه، قد يقع مغميا عليه، قد يصاب بجلطة، هذا خبر. كل المستودعات احترقت، أو كل هذا المال صودر، أو كل هذه التجارة أخفقت. ففي أخبار في الدنيا صاعقة، والدنيا مؤقتة، أما الخبر الذي يشيب لهوله الولدان القارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، سميت القارعة قارعة لأنها تقرع الناس بأهوالها. قوارع القرآن قالوا الآيات التي يقرأها الإنسان إذا فزع من الجن أو الإنس، آية الكرسي، سورة الفلق، سورة الناس، هذه قوارع القرآن إذا خاف الإنسان يقرأها فتهدأ نفسه. وبعضهم قال القارعة مأخوذة من القرعة، أي القرعة ترفع قوما وتخفض آخرين، تعطي وتمنع، يعني في ميزان آخر. وهذا معنى قوله تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. قد تجد إنسان في أعلى درجات الغنى هو يوم القيامة مع الفقراء المحرومين، وقد تجد إنسانا فقيرا جدا في الدنيا هو يوم القيامة مع الأغنياء المرموقين، خافضة رافعة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام ألا يرب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يرب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا يرب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يرب مهين لنفسه وهو لها مكرم. أي القارعة خافضة رافعة من القرعة، تسحب القرعة نالت فلانا وخسرها فلان. في معنى آخر القارعة هو العذاب الذي ينزل في الدنيا. فثمود في بعض معاني هذه الآية كذبت بالقارعة، أي كذبت بوعيد الأنبياء، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذين يتعاملون بالربا كذبوا هذه الآية ولم يعبأوا بوعيد الله عز وجل. إذن لك يمكن أن تكون القارعة يوم القيامة لأنها تقرع الناس بأهوالها، ويمكن أن تكون القارعة العذاب الذي توعد الله به العصاة في الدنيا. لهذا تقول لإنسان متلبس بالمال الحرام، إنسان عاصي منحرف، تذكره بوعيد الله فلا يأبى ولا يرعوي بل يسخر. إذن كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي كذبوا بالعذاب الذي نزل بهم في الدنيا. كذبت ثمود، ثمود قوم صالح، وعاد قوم هود. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي بالفعلة الطاغية أو بالصيحة الطاغية المجاوزة للحد، يعني صيحة جعلتهم صرعى. كهشيم محتضر صيحة واحدة. الآية الكريمة إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يعني أنت أحيانا لو وجدت حشرة صغيرة جدا حجمها أقل من حجم النملة لا تحتاج إلا إلى ضربة واحدة، استثال لا تحتاج. يعني الإنسان مهما كان قويا ضعيف ضعيف ضعيف أمام عظمة الله عز وجل. يعني أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإنهم عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم. إذن أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي بفعل الله، بفعلة الله الطاغية طغت عليهم فسحقتهم، أو بالصيحة الطاغية. ومعنى الطاغية المجاوزة للحد الطبيعي. يعني الشام شهدت عشرات الزلازل في هذا العام، ثلاثة رختر أربعة، لو كان سبعة لا تجد شيئا، قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. ففي حد سرعة الرياح 150 كيلومتر، لو 700 لا تجد بيت قائم. الصقيع 20 تحت الصفر لا تجد ثمرة في الصيف تأكلها. طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يعني بعقاب تجاوز الحد الطبيعي، في برد مقبول، في رياح مقبولة، في حرق زلزال مقبول، 2-3. أما 7-8 دمار كامل. في رياح عاتية مقبولة، أما 700 دمار كامل. في صقيع، أما 70 تحت الصفر دمار كامل. وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي بالصيحة المجاوزة للحد. والآية المؤكدة لهذا المعنى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. يعني كانوا كالهشيم، شيء مبعثر. وقالوا الطاغية الصاعقة. وقال مجاهد أحد العلماء: وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي بسبب طغيانهم، بسبب طغيانهم ومجاوزتهم للحد. وقال بعضهم بطغيانهم وكفرهم، وقال بعضهم الآخر أهلكوا بالطاغية، أي بعاقر الناقة. عاقر الناقة واحد، فما ذنب الباقين؟ قال لأنهم أقروا ذلك وشجعوه على عمله وأيدوه بفعلته فاستحقوا جميعا الهلاك. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الريح الصرصر هي الريح الباردة التي تحرق ببردها. إذا الإنسان مسك أداة معدنية حرارتها 20 تحت الصفر جلده يلصق بها وتحترق يده من شدة البرد. اليد تحترق من شدة الحر ومن شدة البرد. قد تسقط بعض أعضاء الإنسان في بعض المناطق القطبية. فريح صرصر يعني باردة تحرق الناس. طبعا صرصر مأخوذة من الصر وهو البرد الشديد، أو ريح ذات الصوت الشديد. الرياح إذا هبت عاتية لها صوت مخيف، بريح صرصر عاتية أو شديدة السموم، أي عتت على خزانها فلم تطعهم. هذا معنى جديد، تفلتت، أي تفلتت من السيطرة، كأن الملك موكل بهذه الريح. أحيانا تتفلت هذه الريح من سيطرة الملك. ورد في الحديث الشريف أنه ما أرسل الله من نسمة من ريح إلا بمكيال، ولا قطرة من ماء إلا بمكيال، إلا يوم عاد ويوم نوح، فإن الماء يوم نوح طغى على الخزان فلم يكن لهم عليه سبيل. ثم قرأ قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. والريح لما كان يوم عاد عتت على الخزان فلم يكن عليها سبيل، ثم قرأ: بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم أي أرسلها، وسلطها، والتسخير استعمال الشيء بالاقتدار. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصومة متتابعة. إن بطش ربك لشديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أنتم تقرؤون عن بعض المصائب التي وقعت في بعض البلاد، بيقول لك إعصار دمر ما قيمته 30 مليار دولار، إعصار واحد. صقيع أتلف مئات الملايين من المحاصيل. نحن في حياتنا الدنيا نسمع أخبارا كثيرة عن مصائب وكوارث وزلازل وأشياء يعني ينخلع لها القلب، ونحن في الدنيا قبل الآخرة. الآية الكريمة: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أي متتابعة. أيام الإنسان إذا موجة حر طالت يضجر الناس، موجة برد طالت يضجر الناس، إذا في مشكلة استمرت لا يحتمل الناس. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. معنى حسومة متتابعة، ومعنى حسومة أي حسمت، حسمتهم أي استأصلتهم من شأفتهم. منتبه، يعني في معالجة وفي تأديب وفي مصيبة وفي قهم. انتبه، هي إن بطش ربك لشديد. يعني الإنسان في قبضة الله دائما، وكأنه مربوط بحبل مرخى، في أي لحظة يشد الحبل فإذا هو في قبضة الله. حسومة، حسم الأمر أي انتهى. إنسان ارتكب جريمة فأعدم، إعدامه حسم. أما سجن في أمل يطلع، في أمل يصدر عفوا، في أمل يهرب ما دام مسجون. أما إذا أعدم انتهى الأمر، خلاص حسم هذا. نعم، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. الحسم هو الاستئصال، ويسمى السيف حساما لأنك به تستأصل المشكلة. ضربته بالسيف فقطعت رأسه وانتهى الأمر، سمي الحسام حساما. وحسمتهم أي قطعتهم وأذهبتهم. حسمتهم لم أبق منهم أحدا. الحسوم الشؤم، أي هذه الرياح تحسم الخير عن أهلها. أيام بتلاقي رياح أتلفت كل المحاصيل، صقيع أحرق كل الثمار. الحسم الشؤم أيضا. وفي آية أخرى قال تعالى: في أيام النحسات. من هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. أحيانا فجأة ينصب العذاب صبا، فجأة يفقد الإنسان بصره، يفقد حركته، وعند الله مصائب لا تعد ولا تحصى. نسأل الله السلامة، لكن عافيتك أوسع لنا يا رب. يعني الإنسان لا ينبغي أن يصل إلى طريق مسدود. يعني كنت أضرب هذا المثل، إنسان ارتكب جريمة قتل، حكم بالإعدام، صدق الحكم، سيق إلى حد المشنقة، وهو على حد المشنقة وصل إلى طريق مسدود. يعني إن أراد أن يبكي فليبكي، لا بد من أن يشنق. إن أراد أن يضحك فليضحك، إن أراد أن يستعطف فليستعطف، إن أراد أن يبقى جلدا فليبقى جلدا. أي شيء يفعله لا بد من أن يشنق. يعني هذا الحسم في البطولة، أن تبقي لك مع الله صلة، أن ترجع إليه، أن تستغفره، أن تتوب إليه، أن تصطلح معه، لا أن تركب رأسك، لا أن تبالغ في الطغيان، لأن الله عز وجل جبار، إن بطش ربك لشديد. وحسوما أي رياحا أفنتهم عن آخرهم، حسوما استأصلتهم من شأفتهم. والله عز وجل في عنده عذاب استئصال، عذاب هلاك. فترى القوم فيها صرعى. والآن تسمع في بعض الأخبار 500,000 قتيل في جنوب أفريقيا بيومين، 100,000 في مقبرة جماعية، أي شيء يتكرر. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل. نعم، صرعى جمع صريع يعني موتى، أي موتى من الريح. فهل ترى لهم من باقية؟ ما في أحد. هل ترى لهم من فرقة باقية؟ من نفس باقية؟ هل ترى لهم من بقية؟ من بقاء؟ كانوا 7 ليال و8 أيام أحياء في عذاب الله من الريح، فلما أمسوا في اليوم الثامن ماتوا، فاحتملتهم الريح فألقتهم في البحر، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. والآن في القنبلة حديثة جدا، إن ألقيت على مدينة لا تؤذي بناء ولا طريقا ولا جسرا، بل تقتل الإنسان فقط. أيها الإخوة، لا بد من الصلح مع الله، لا بد من طاعته، لا بد من معرفته قبل فوات الأوان، والحمد لله رب العالمين.